وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنها بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لو تاب الإنسان. أي نعم. إلا من تاب وآمن وعمل. نعم. طيب. يقال أن لقد كان في قصصهم عبا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو بسبح علينا بس لنفهم القصة فقط نعتبر بها، وإلا لكانت لغوا. أما كونها في شريعة منسوخة فإن مثل هذه الأمور ما يدخل النفس، يعني كون الله يتوب على من تاب هذه من صفاته ما تتخلى. ثم إنه لا يعني نفسها لا يمكن أن ينسخ إلى أسوأ في هذه الحال، لأن هذه الأمة أكمل من غيرها، قد رفع الله عنها الآثار والأغلال، ولو كانت التوبة لا تقبل من القاتل لكن هذا من أعظم الآثار والأغلال التي على هذه الأمة. ولهذا بنو إسرائيل ما يقص الله عليهم شيء من قصصهم، ولا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا للتحذير مما يكره والترغيب فيما يحب. نعم. نعم. نجمع بين هذه الآية ومن أخريها عدم التوبة. الآية التي ذكرت ويأخذ فيه مهانا هذه لغير التائبين. لغير التائبين ما فيها أشكال، مع التوبة ما فيها أشكال، مع التوبة ما فيها أشكال. اي نعم نعم، احنا نقول حتى في الشرك ما ورد فيها الخلود، الخلود الابدي بعد، ومع ذلك لو تاب منه قبل توبته، هذه مثلها. لكن الكلام مش عليه على انه اذا تاب هل نقول ان التوبه قبلت مطلقا، او نقول كما قال ابن القيم مثل ما قلنا ان التوبه يتعلق بها ثلاثه اشياء ولا بد من تحقيقها. إيه لو قاله يحمل مثل ما قال ابن القيم، يحمل على انه لا يجد له توبه بالنسبه لحق المقنوط له، لان الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وحقيقه يعني حقيقه ان بالنسبه للميت في الغالب ما يمكن الوصول الى حقيقة التوبه. وش السبب؟ لانه فات ما يمكن الاستسلام. هنا واما بالنسبه لحق الله فلا شك فيه ابدا. ها؟ واحد منا كان هذا فحنا على بناء على الآية هي اللي نقرأ الآية هذه بناء لي توبة. لا هذا جزاء، ثم هذا إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، جزاؤهم عند ربهم. نعم. لا قبله، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا وقبلوا. مش كان عليك شروط التوبة؟ لا. إيه. احفظنا على عقلي. طيب. أولا سلمك الله الندم على فعله، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث أن يقلع عن المعصية، والرابع الإخلاص، والخامس أن تكون في وقتها. عرفت زين؟ لا، لأن قد يقال على الإنسان يقول والله أنا اليوم أنا بنسوي هالفعل لكن بافر. نعم أفعله. هو أيضا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله هذا معنى الإخلاص، ولا حتى إذا أخلص يبيقلع ويبيندم ويبي كل الشروط هذه تبين ما عدا أن تكون في الوقت، لكن المراد معناها أن يحمل أن يكون الحامل لها الإخلاص لله، ما تاب لا رياء ولا سمعة ولا خوف من سلطان ولا شيء. نعم. إيه. طيب اقرا اسال طه. من هذا الفاعل؟ من لا يؤمن؟ اذا الفعل مفرد ولا مجموع؟ مفرد. اذا كان مفرد يبنى على الفتح، يبنى على فتح الاتصال بنون التوكيد، لان ما بينه وبين التوكيد شيئا. وهذيك ولا يصدنك عن ايات الله، وش اللي قبله؟ فلا تكونن فلا تكون ضاء. نعم. فلا تكون أن ظهيرا للمسلمين ولا يصدنك، يعني مجرمون. فهو عائد إلى كم؟ سيكون الفعل الآن غير مباشر لنون التوكيد، أصله يصدونك ولا يصدونك، مفهوم؟ فحذفت النون للجازم، وبقي عندنا الواو ساكنة والنون المشددة ساكنة أولا، حذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم بقيت الدال على ما عليه. واضح؟ إن شاء الله. نعم. سائد من السنة مثلا، هل يلزم عليه إقامة الحد على عنه؟ يلزم يعني ياخذ عصا يبدا يضرب نفسه؟ لا، يطلب مثلا من الحاكم ان يقيم على الحاكم مثل ما فعل ماعز مثل ما فعل القران. لا، ما يلزم، ما يلزم، بل الاولى ان يستر على نفسه، الاولى ان يستر على نفسه. فعل هؤلاء ماعز القران، فعل هؤلاء اجتهاد منهم، اجتهاد منهم ولا مانع منه، فعل هؤلاء اجتهاد منهم ولا مانع منه. والرسول عليه الصلاه والسلام لاحظ انه يراعي أشياء تفعل يفعلها الإنسان اجتهادا ولا ينكر عليه، لفظ مهب مخالف للشرع، مثل الصدقة عن الميت والحج عن الميت وما أشبه ذلك مما لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جائز وليس من الأمور المشروعة. كان غيبة هل لازم نطرق على باب والله يا إذا كان مات، أفرض أنه مات، أخذ من إنسان مالا وتاب إلى الله، هل يلزم يروح يقول دوك مالك؟ إيه هذا يلزم يرجع المال إذا كان فاته؟ إيه يلزم من تمام التوبة أن يعيد المال. ها؟ طيب، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فإذا اغتابهم يروح يتاب، يعني مثل المال يفترض الله ورد. ها؟ يعني ما رأيك؟ لا، أسألك أنا، لأن هذه مناقشة، هل هناك فرق بين المال والعرض والرسول جمع بينهما؟ لا. إذا نقول روح اذهب إليه واستحله، مفهوم؟ طيب، وإلى هذا ذهب الفقهاء رحمهم الله، المذهب أنه إذا تاب من الغيبة يجب عليه يخبر المغتاب، قول له مثلا أنا حصل مني كذا وكذا فأرجوك أن تسمح لي. والقول الثاني لا، لأن الغيبة عبارة عن قدح فيه وردها بمثلها، ردها بمثلها، وذلك بأن تثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه بما يزيل هذه الغيبة، بما يزيل هذه الغيبة، فهمت؟ فهذا رد في الحقيقة، لأن كونك تروح تقول والله حلا ماذا برد؟ اعتبارها الذي سقط حينما اغتبته في المجلس هل يزول إذا حللك؟ ها؟ يزول يبقى. فرد الغيبة أن تثني عليه في مقابل الثناء بالسوء، تثني عليه بالخير في مقابل الثناء بالسوء، وهذا أصح، لأنه في الحقيقة لو تذهب تعلمه يمكن تأخذه العزة بالإثم ويقول لا، ثم لا قلت إني قلت والله فلان بخيل، قال إيه لا ما قال بخيل وبس، قال بخيل وشرير وفاسق وفاجر. نعم، لأن الشيطان يقول له كذا، يتصور أن الأمر أكثر من هذا ولا سمح، فما دام الأمر إنه ما بعد وصله العلم، أما نعم لو وصله العلم